السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قوله تعالى: أما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. تقدم بيانه بما حاصله أن الله سبحانه وتعالى قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تلا بمعنى قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته. قيل أدخل الشيطان شيئا في تلاوته، قيل أدخل الشيطان في آذان السامعين أن النبي إنما قال كذا وكذا ولم يقله، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ومن العلماء من أورد هنا حديث الغرانيق، وقد تقدم بيانه بما حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من سورة النجم حتى إذا بلغ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان في قراءته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، ثم أكمل السورة: فلذا سجد من معه من المسلمين ومن المشركين. وتبين أن طرق هذه الواقعة ضعيفة، كل طريق منها ضعيف، ولكن هل تحسن بمجموعها أم لا؟ وجهان للعلماء. قال تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. تبين أن من آي الكتاب العزيز آيات فتن بها قوم من أهل الكفر، مثل قول الله سبحانه وتعالى في شأن عدد خزنة جهنم: عليها 19. قال أهل الكفر كأبي جهل وغيره، قالوا: خزنتها 19، ما المراد بهذا العدد؟ إذن على سند ضعيف ورد: كل 1000 منا يتوكلون بواحد من الخزنة فيقتلونه ونحتل الجنة بالقوة، ما دام العدد 19. وقالوا أيضا: كيف يقال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم؟ طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، كيف شجرة تخرج في أصل النار؟ هذا عندهم مما يدل على أن القرآن ليس من عند الله، فغفلوا عن أن الله على كل شيء قدير. الذي خلق النار هو الله، وهو القادر على أن يجعل شجرة تخرج من وسط النار. وكانت آية الإسراء أيضا فتنة لكثير من الناس. قال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وتبين في هذا الصدد أن الآيات المتشابهة يرد معناها إلى الآيات المحكمة، فإذا اشتبهت علي آية من كتاب الله رددتها إلى المحكم من كتاب الله فيستبين الأمر. وضرب لذلك مثل في شأن عيسى عليه السلام، قال تعالى: فنفخنا فيها من روحنا. قد يشتبه على البعض أمر عيسى، لكن إذا رددت ذلك إلى المحكم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا إن هو إلا عبد أنعمنا عليه لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. تبين لك أن عيسى عليه السلام عبد ليس بابن لله، ما كان لله أن يتخذ من ولد، قل هو الله أحد الله الصمد. فإذا رددت المتشابه إلى المحكم اندفعت عنك الشكوك والظنون. أما أهل الريب فيتبعون المتشابه فيفتنوا به. قال تعالى إن الظالمين لفي شقاق بعيد. ما معنى قوله وإن الظالمين لفي شقاق بعيد؟ أصل ذلك أن تكون في شق وغيرك في شق، فالقرآن والسنة في شق والظالمون في شق آخر بعيد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعيد عن الحق. قال تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. كإيضاح لذلك من سورة المدثر قال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم أي عددهم إلا فتنة للذين كفروا. قالوا 19، ما المراد بهذا العدد؟ قال تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. فالذين أوتوا الكتاب عندهم في التوراة وفي الإنجيل أن عدد الملائكة 19، فإذا سمعوا النبي يتلو ذلك ازداد يقينهم. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون لا يتشككوا وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فلذلك دوما أهل النفاق يتتبعون المتشابه كما كانوا يصنعون في زمن عمر ويريدون آيات يوهمون أن بينها تعارضا كما أورد القصيمي الزائغ أورد الآية الكريمة قال أقرن في بيوتكن أين القرار في البيوت يا عباد من سائحات سيبات. ففهم السياحة على مفهومه بأن الانتشار في الأرض والسير في الأرض فقال كيف يلتئم سائحات سيبات مع وقرن في بيوتكن. فقيل إن المراد بالسياحة في هذه المقامات معان أخر غير المعاني التي ذهب إليها هذا الشخص. فمن معاني السياحة الصوم، من معاني السياحة الجهاد، وكل موطن يأخذ من معانيها المعنى المناسب له والله أعلم. هذا ويحضر في هذا الصدد أن رجلا كان يقال له أصبغ أو أصبغ في زمان عمر وكان يتتبع المتشابه. نعم قد كان ابن عباس يجيبه يقول أقبل بعضهم على بعض يتساءلون فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كيف هذا يورد ما يراه تناقضا وابن عباس يقول له هذا في موطن وذاك في موطن يورد ولا يكتمون الله حديثا. والله ربنا ما كنا مشركين فقد كتموا وعلى هذا الغرار. فذهب إلى عمر ذات يوم فقال له أنت أصبغ؟ قال نعم. قال أنت الذي قلت كذا وكذا وتقول كذا وكذا؟ قال نعم. قال انتظر. وذهب عمر ودخل البيت وأتى بعرجون، عرجون من النخل، ولم يزل يضربه على رأسه حتى شج رأسه فقال حسبك يا أمير المؤمنين، ذهبت من رأسي كل الوساوس التي كنت أجدها. قال الله سبحانه وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، أي الشك لم يزل مصاحبا لهم في مرية منه، أي في شك منه، حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. لماذا وصف يوم القيامة بأنه يوم عقيم؟ قال بعض العلماء إنه عقيم على أهل الكفر، لا خير فيه لأهل الكفر، لا خير فيه لأهل الكفر، لكن لا يوصف بأنه عقيم في شأن أهل الإسلام، بل هو يوم مبارك، يوم مبارك على أهل الإسلام إن شاء الله. قال تعالى الملك يومئذ لله يحكم بينهم. القائل يقول أليس الملك في الدنيا لله؟ والجواب بلى. فلماذا قيل إذن الملك يومئذ لله يحكم بينهم؟ وأيضا لماذا قيل مالك يوم الدين مع أن الله مالك الدنيا أيضا؟ فأجاب بعض العلماء بأن الدنيا فيها من يظهر نزاعا، كالذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك وقال أنا أحيي وأميت، ففي الدنيا قد يدعي أحد منازعة ربه، لكن في الآخرة إذ ينادي المنادي لمن الملك اليوم فيجاب لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. قال الله سبحانه الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. وفي المقابل، ولأن القرآن أطلق عليه مثاني، ومن معاني المثاني أنه يثني بعقوبة أهل الكفر بعد بيان فضل وجزاء أهل الخير والعكس، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، أي مذل مخزي. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. قال تعالى وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ما معنى الحليم؟ حليم ما معنى أن الله حليم؟ دعه الذي يعفو عن العباد. ما معنى الحليم؟ الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، إنما يمهل المذنب لعل المذنب أن يتوب، لعل المذنب أن يتوب. وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. والمعنى إذا ظلمك شخص آذاك بنوع من الأذى فرددت عليه بنفس النوع من الأذى، ضربك ضربة ضربته ضربة مشابهة، فحينئذ أنت اقتصصت منه. إن حاول أن يعتدي عليك تأكد أن الله سينصرك، لأن الله قال ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به لينصرنه الله ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. قال ابن القيم رحمه الله: إذا كان الله سبحانه وعد الذي انتصر بقدر المظلمة، وعد الذي انتصر بقدر المظلمة ثم بغي عليه أن ينصره، فما ظنك بالذي ترك حقه كله لله وقال أنا عفوت، هل تظن أن الله سيخذله أم سينصره نصرا أشد وأقوى؟ فمن المعلوم أن الذي ترك حقه لله مع قدرته على الاقتصاص ممن ظلموه نصر الله له أشد وحفظ الله له أشد. هذا وفي قوله: وإن الله لعفو إرشاد إلى العفو، إرشاد إلى العفو، وهذا مضطرد في كتاب الله سبحانه. آذاك شخص فآذيته بنفس، لك أن تؤذيه بنفس الأذى، وإن عفوت فهو أفضل. دلت على هذا أدلة كثيرة جدا في الكتاب العزيز، ليست في صورة واحدة بل في عدة صور. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فرخص لك في الانتصار بقدر المظلمة، ولكن أرشدت إلى العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كذلك ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، قصاص، إرشاد إلى العفو في قوله إن الله لعفو غفور. كذلك قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جاز له أن يجهر بالسوء من القول، يقول فلان ظلمني، ولكن إذا عفوت فهو أفضل، إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. مثال آخر أوضح: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا قصاص، والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، كله عدل، فمن تصدق به فهو كفارة له، إرشاد إلى العفو. قال تعالى: إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار، يدخل الليل في النهار فيطول الليل ويقصر النهار، ويولج النهار في الليل، يطيل هذا ويقصر ذاك، ولا يستطيع أحد من البشر أن يفعل ذلك. قال تعالى: وأن الله سميع بصير، ذلك بأن الله هو الحق، بأن الله هو الحق، الإله الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. سبحانه: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير، إرشاد إلى الآيات الكونية. فعبادة التفكر تثاب عليها، عبادة التفكر تساب عليها. انظر إلى الأرض الميتة، ليس عليها زرع ولا نبت، ما تلبث إلا وينزل عليها المطر فتصبح مخضرة، تمر أيام وإذا بها تتلون، هذا أصفر وهذا أبيض وهذا أحمر وهذا أخضر، ألوان وأشكال أنبتت من كل زوج بهيج بهيج. وكما في المطعومات صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فهذا حلو وهذا حامض، هذا حلو ذاك مر، هذا لذيذ الطعم هذا سيء الطعم، هذا لعلاج هذا لتلذذ عليك أن تتفكر في كل هذا. ذلك ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. إن الله لطيف يعلم دقائق الأمور، يعلم دقائق الأمور، خبير بالعباد وبكل شيء، له ما في السماوات وما في الأرض، لا أي له ملك كل ذلك، له ملك ذلك كله، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. فهو الذي يرزق، هو الذي يسلط قوما على قوم، هو الذي يكف أذى قوم عن قوم، يرفع هذا يخفض هذا، يعز هذا يذل ذاك، كل يوم هو في شأن. فعليك أن تقوي هذا الاعتقاد، عليك أن تقوي هذا الاعتقاد في داخلك، أن الفعال لما يريد هو الله سبحانه وتعالى. هذا المعتقد يحملك على سؤال الله، ويحملك على دعاء الله، ويحملك على رجاء الله. فإذا عرفت أن الرزاق ذو القوة المتين، أن الرزاق ذو القوة المتين هو الله، دعوته أن يرزقك. إذا علمت أن خير الناصرين هو الله سبحانه وتعالى، دعوته أن ينصرك. إذا علمت أنه القادر، دعوته باسمه القادر لفعل ما يريد، لفعل ما تريده منه أنت أيضا. فمعرفتك بذلك تحملك على دعائه وعلى رجائه، خزائن كل شيء بيديه. فلذا ناسب هذا أن نمجد ربنا في الركوع، وأن ندعوه في السجود. ففي الركوع نمجد الله، نشهد سبحانك أنت خير الغافرين، تباركت أنت خير الرازقين، أنت خير الناصرين، تدعوه سبحانه، أو عفوا تمجده بأسمائه الحسنى وأفعاله الكريمة وصفاته المجيدة، وبعد يأتي السجود. ارزقني يا رب، عافني يا رب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فقوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض، أي له ملك ما في السماوات وما في الأرض. فإذا علمت أن خزائن كل شيء بيديه سبحانه، دعوته ورجوته. خزائن الصحة بيديه، خزائن المال بيديه، خزائن العلم بيديه، خزائن الذرية بيديه، خزائن الملك بيديه، كل الخزائن بيديه. إذا علمت ذلك دعوت الله ورجوت الله سبحانه. وإن الله له الغني عن خلقه الحميد سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره، أي وسخر لكم السفن العظيمة تجري في البحر بأمره، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إذا قال لنا قائل هناك كوكب في طريقه إلى الأرض لتدميرها، نقول إن الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض هو الله، ولن يكون شيء من ذلك إلا بإذن الله سبحانه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. تنوعت الآيات الدالة على ربوبية الله سبحانه وتعالى وعلى إلهيته، منها أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، منها أنه ينزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، منها أن كل ما في السماوات وما في الأرض ملك له سبحانه، منها أنه سخر لنا ما في الأرض وسخر لنا الفلك تجري في البحر بأمره سبحانه وتعالى. ففي ذلك مدكر لمن يريد أن يدكر، أو لمن أراد الله له الهداية، والله أعلم. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد.